أهلا وسهلا بكم في مقرر علم البيان، وهو مقرر من المقررات الأساسية في اللغة العربية، وهو أحد أقسام البلاغة العربية. ونحن نعرف أن البلاغة العربية من العلوم المهمة التي لا يستغني عنها أديب ولا ناقد، إذ إن الأديب يعتمد على البلاغة العربية في معرفة فنونها لكي يوظفها في النص الأدبي ويحمل هذا النص قيما جمالية ودلالية عديدة. فالبلاغة العربية بعلومها الثلاث هي من المكونات الأساسية للنص الأدبي. وفي نفس الوقت الناقد أيضا لا يستغني عن الأدوات البلاغية، لأنه إذا أراد أن يدخل إلى أعماق النص وأن يفهم النص فهما جيدا لابد أن يتسلح بأدوات متعددة في فهم هذا النص وتحليله وإدراك جمالياته وقيمه. والعناصر البلاغية هي من هذه الأدوات التي يحاول أن يكشف عنها في النص الأدبي لكي يقف على جمالياتها التي تضفي على هذا النص قيما شعرية وقيما أدبية عديدة. البلاغة العربية كما نقول هي علوم ثلاث تنقسم إلى علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. في البدايات الأولى للبلاغة العربية في القرن الثاني الهجري والثالث الهجري وما تلا ذلك، لم تكن هذه العلوم منفصلة عن بعضها البعض، بل إن البلاغة لم تكن منفصلة عن النقد الأدبي، بل ولدت البلاغة والنقد متداخلة مع بعضها البعض. وعلوم البلاغة أيضا الثلاث ولدت متداخلة مع بعضها البعض، ولم يتم الفصل بينها إلا على يدي أبي يعقوب السكاكي في القرن السابع الهجري في كتابه مفتاح العلوم، إذ إنه قسم في كتابه هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول تناول فيه علم النحو، ثم الصرف، ثم علم المعاني والبيان، ولم يجعل البديع قسما ثالثا مستقلا، وإنما اعتبر البديع من ملحقات البلاغة العربية. وقال إذا كانت البلاغة بنوعيها المعاني والبيان مما يضفي على الكلام حلة التزيين، فهنا وجوه مخصوصة كثيرا ما يصار إليها من أجل تحسين الكلام، وهو يقصد بذلك علم البديع. هذه العلوم الثلاث في القرن السابع الهجري بدأ كل علم منها يختص بوظيفة معينة ويختص بموضوعات معينة. علم المعاني هو علم يختص بالتراكيب، إذ إنه يبحث في تراكيب الجمل وما يحمله وترتيب الكلمات داخل الجملة وما يؤدي ذلك إلى حمل معان جديدة في الكلام. فالعلم المعاني عندما يتحدث عن الأساليب الخبرية والإنشائية هو يبحث في هذه الأساليب، يبحث في دلالاتها الحقيقية ومن ثم دلالاتها البلاغية، وهو يتوقف وقفة مالية عند الدلالات البلاغية ولا يهمه كثيرا الوقوف عند الدلالات الوضعية أو الدلالات المتعارف عليها. ثم عندما يتحدث علم المعاني عن الحذف والذكر والتعريف والتنكير والتقديم والتأخير والقصر والفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة، هذه كلها موضوعات يختص بها علم المعاني، وكلها تندرج تحت ما يسمى ببنية التركيب، إذ إن مثل هذه الموضوعات الذي يلعب الدور الأساسي فيها هو كيفية ترتيبها في الكلام، وما هي الوسائل التي يستخدمها المتكلم في صياغة هذه الجملة أو تلك. وكل شكل تركيبي معين لا بد أن يحمل قيمة دلالية معينة تختلف عن التراكيب الأخرى. أما علم البيان فهو علم يبحث في الدلالات، أي أنه يبحث في دلالات الألفاظ وكيف يمكن أن نحمل الكلمة دلالة جديدة غير دلالتها المتواضع عليها. الكلمات في اللغة تحمل دلالات معجمية متعارف عليها بين أهل اللغة، والأديب والبلاغي عندما يحاول أن يستخدم هذه المفردات بدلالاتها المعجمية يجد نفسه قاصرا عن التعبير عما في نفسه، فيضطر إلى أن يحمل هذه الكلمات معاني جديدة، هذه المعاني هي التي تضفي على الكلام قيما شعرية وبلاغية مهمة. لهذا الأمر اختص علم البيان بموضوع الدلالات اللغوية وكيف يمكن أن ننتجها. هذا الأمر جعل البلاغيين يتناولون في علم البيان 5 أقسام أساسية، وهي التشبيه بأنواعه، والاستعارة بنوعيها وبأقسامها التفصيلية، والمجاز اللغوي والمجاز العقلي والكناية. هذه هي موضوعات علم البيان، وكل هذه الموضوعات إنما تهتم بالجانب الدلالي في الكلام وكيف ننتج دلالات جديدة في العبارة أو في النص الأدبي المدروس. نقف اليوم عند مفهوم علم البيان وكيف عرف البلاغيون هذا القسم من البلاغة العربية، وخاصة عند الإمام أبي يعقوب السكاكي الذي له الفضل في وضع مصطلحات البلاغة العربية وتحديد مسمياتها وتحديد دلالات العلم البيان. إذا وقفنا عند علم البيان في مفهومه اللغوي فهو يعني الكشف والإيضاح. عندما أقول البيان لغة يعني الكشف والإيضاح، عندما أقول أبنت عما في نفسي بمعنى كشفت، وعندما أقول عندما يعني بمعنى نقول يعني بان الشيء يبين بيانا، أي بمعنى انكشف واتضح. وفي هذا الأمر جاء في القرآن الكريم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذن هنا ليبين لهم لكي يوضح لهم ويكشف لهم عن التشريعات الدينية وعن التعاليم الدينية التي ينبغي أن يأخذوا بها وأن يلتزموا بها. هذا المفهوم اللغوي لا يبتعد كثيرا عن المفهوم الاصطلاحي عند البلاغيين. فالبلاغيون عندما يقولون البيان اصطلاحا، فإن السكاكي يعرف هذا العلم بيقول علم يبحث في كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه. هذا التعريف تعريف يكاد يكون تعريفا شاملا. علم البيان هو علم يبحث في كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، وهذا الأمر يهم المتكلم. المتكلم أحيانا تكون لديه فكرة معينة يريد أن يوصلها إلى الآخرين، إلى المتلقين. إن لم يملك الأدوات البلاغية الكافية لا يستطيع أن يعبر عن هذا المعنى الذي في نفسه تعبيرا وافيا وشافيا. لهذا نتعلم موضوعات علم البيان لكي نتزود بهذه الوسائل التي نستخدمها في التعبير عن المعاني التي في نفوسنا أو المعاني التي في أذهاننا. هذا من جانب. الجانب الثاني أن المتلقين ليسوا سواء، أن المتلقين ليسوا سواء في الذكاء والفطنة وعدم الذكاء، وليسوا سواء في سرعة الفهم والتحليل والاستيعاب. لذلك المتكلم لابد أن يتحدث بأساليب بيانية تتناسب مع أحوال السامعين ومع قدرتهم على الفهم ومع ثقافتهم ومعارفهم المتعددة. لهذا نحاول من خلال معرفة فنون علم البيان أن نعرف كيف نخاطب الآخرين على قدر حاجاتهم وعلى قدر ثقافتهم، وكيف يمكن أن نعبر عن كامل المعنى الذي في نفوسنا. من هذا قالوا أن علم البيان يبحث في كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة. الطرق المختلفة هي طرق التشبيه بأنواعه، وطرق الاستعارة بأنواعها، وطرق الكناية بأنواعها والمجاز. هذه الطرق المتعددة لا تتساوى في خفائها ووضوحها، ولا تتساوى في زيادة معانيها ونقصانها. إذن هذه الطرق متعددة، تتفاوت في الوضوح والخفاء، وتتفاوت في الزيادة والنقصان. عندما نحتاج إلى زيادة المعنى نلجأ إلى تركيب معين وإلى صورة معينة، وعندما نريد أن نحمل الجملة معاني قريبة واضحة في الأذهان نلجأ إلى وسيلة أخرى من هذه الوسائل المتعددة. لو أخذنا مثال على ذلك، عندما نقول زيد كريم، هذه فكرة أريد أن أعبر عنها، أريد أن أعبر عن كرم زيد. عندما أقول زيد كريم فإن هذه الجملة لا تحمل أكثر من المعنى الحقيقي لها، أي أنني لا أشعر بخفاء ولا بزيادة عن المعنى المطلوب، وإنما هي الجملة واضحة ومعانيها قريبة لا غموض ولا تأويل لها. لكن قد أعبر عن هذه الفكرة أو هذا المعنى بعدة وسائل، وكل وسيلة تختلف عن الأخرى في الوضوح والخفاء وفي الزيادة والنقصان. كيف؟ عندما أقول زيد كالبحر في العطاء، ما المقصود بهذه الجملة؟ المقصود بها أنني أخبر عن كرم زيد. والجملة الأولى أيضا تخبر عن كرم زيد، لكن هذه الجملة تحمل من المعاني ما لا تحمله هذه الجملة. لماذا؟ لأننا عندما أشبه زيدا بالبحر، إذن معنى ذلك لابد أن أستحضر في مخيلتي البحر وما يكتنزه من ثروات ومن خيرات كثيرة، وكيف يغدق البحر على كل من يرتاده دون تمييز ودون تقصير. عندما نقول زيد كالبحر، البحر ارتبطت به صفة الكثرة وصفة غزارة خيراته. إذن معنى ذلك هذه المعاني كلها أثيرت في ذهني عندما ذكرت مثل هذه الجملة. إذن معنى ذلك المعنى هنا كرم زيد والمعنى هنا كرم زيد، لكن الجملة هنا تحمل معنى أكثر وأوسع من الجملة الأولى. عندما أقول زيد بحر في العطاء، زيد بحر في العطاء، تكاد تكون الجملة تشبه الجملة السابقة لها، لكن أداة التشبيه محذوفة. ونحن نعرف وسنعرف في المحاضرات القادمة أن أداة التشبيه هي وسيلة لفظية للربط بين الطرفين، هي وسيلة للربط والتدليل على إيجاد المشابهة بين الطرفين، لكنها في الوقت نفسه تعتبر حاجزاً يفصل بين طرفين، أي كأنها تشير من جانب آخر أن هذا الطرف يستقل عن هذا الطرف، هذا حقيقة مستقلة وهذا حقيقة أخرى مستقلة هي حاولت أن تربط بينهم. عندما حذفت أداة التشبيه، الحدود الفاصلة بين هذين الطرفين ألغيت، فأصبحت صفات الطرف الأول أكثر التصاقاً بصفات الطرف الثاني، ومن ثم أصبح زيد يحمل من الدلالات والإيحاءات ما يحمله أو ما تحمله كلمة البحر. عندما يحذف وجه الشبه ونقول زيد بحر، تم حذف الأداة وتم حذف وجه الشبه. هل هذه الجملة تساوي هذه الجملة في معانيها؟ لا. لماذا؟ لأن الجملة الثانية عندما ذكر وجه الشبه، المتلقي لا يستطيع أن يبتعد أكثر من فكرة العطاء المنصوص عليها، لكن عندما حذف وجه الشبه هنا أتاح لي أن أتخيل أي وجه شبه كان يمكن أن يجمع بين هذين الطرفين. فحذف وجه الشبه جعلني أتخيل وأتوقع بدائل كثيرة يمكن أن تحل في هذا المكان، ومعنى ذلك كثرة هذه البدائل يدلل على غزارة المعاني التي استدعتها هذه الجملة في الذاكرة. أيضا إذا أردت أن أستمر في عملية الحذف، فإنني أصل إلى رأيت بحرا في الدار، رأيت بحرا في الدار. هنا نقف عند هذه الكلمة فنقول أن الكلمة لا تحمل معناها الحقيقي. لماذا؟ لأن في الجملة قرينة لا تنسجم ولا تتفق مع المعنى الحقيقي للكلمة، والقرينة هي قرينة لفظية كلمة في الدار، إذ إن البحر ليس مكانه الدار وإنما مكانه المساحات الواسعة من المياه الغزيرة والشاسعة. واضح؟ إذن هنا هذه الكلمة تدفعني إلى أن أبحث عن معنى آخر لكلمة البحر لكي ينسجم مع القرينة التي وجدت في الجملة. فنقول رأيت رجلا كريما في الدار. الآن من حيث الخفاء والوضوح ومن حيث الزيادة والنقصان، هذه الجملة أيهما أوضح؟ رأيت بحرا في الدار أيهما أوضح في الذهن؟ هل هذه الجملة أم هذه الجملة؟ زيد كالبحر في العطاء، المعاني واضحة والكلمات استخدمت إلى حد بعيد في معانيها المتواضع عليها. لكن هنا هذه الكلمة لم تستخدم في معناها الذي أعرفه، وإنما استخدمت في معنى جديد حملته من خلال وجودها في هذه الجملة. هذا المعنى الجديد هو معنى خفي، ليس كل إنسان يستطيع أن يصل إلى هذا المعنى بسهولة، لأن الأمر يرتبط بالثقافة والمعرفة والقدرة على فهم الدلالات واستخلاصها من السياق. إذن هنا عندما أقول رأيت بحرا في الدار وأقصد رجلا، نقول إن مثل هذه الجملة أخفى في دلالتها من الجملة الأولى. طيب من حيث المعنى أي الجملتين أوسع دلالة؟ نجد أن هذه الجملة أكثر دلالة وأوسع دلالة على كرم زيد من هذه الجملة. لماذا؟ لأننا عندما شبهنا زيد بالبحر ادعينا أن زيد هو البحر بكل صفاته، بكل صفات جوده وعطائه، أي لا فرق بينهما من حيث هذه الصفة. والدليل على ذلك أن زيد والبحر متطابقان في صفتيهما، يعني صفة الجود هنا وهناك، تم حذف أحد الطرفين والاكتفاء بذكر طرف واحد، أي أن الطرف الموجود ينوب عن الطرف المحذوف، وهذا يدل على أن هذا الطرف يعادل ذاك الطرف في صفاته، مما سمح لنا أن نحذف هذا الطرف ونذكر الطرف الثاني. إذن مثل هذه الجملة هي تعبر عن شدة كرم زيد، لكنها أوسع دلالة وأخفى معرفة عندما نصل إليها. في نفس الوقت عندما نلجأ إلى أسلوب الكناية، فأيضا مثل هذه الجملة يعتبر أسلوبا جديدا في الكلام. لما أقول زيد مهزول الفصيل، الفصيل هو ابن الناقة، ومهزول يعني ضعيف. لما أقول زيد مهزول الفصيل، الأمر يكاد يكون خفيا، وخاصة علينا في العصر الحاضر، لأن حياة البداوة وحياة الإبل وتربيتها ليس كل الناس يعرفون ذلك أو يمارسونه، فلا بد للإنسان أن يكون ممن يعيش في هذه البيئة لكي يسهل عليه فهم هذه العبارة ومعناها. ما علاقة هزال الفصيل بكرم زيد؟ علاقة تبدو خفية. ما الدليل على أن زيد كريم من خلال هزال فصيله؟ قال لا، زيد مهزول الفصيل. شو هالعلاقة بين زيد ومهزول الفصيل؟ لابد أن تكون بينهما علاقة، لكن العلاقة بين هزال الفصيل والكرم علاقة لزوم. ما المقصود بعلاقة لزوم؟ شيء يلزم عنه شيء آخر. بمعنى عندما نقول زيد مهزول الفصيل، أي أن ابن الناقة ضعيف في بنيته، هزيل في جسمه. ما سبب هزاله؟ لأن الطعام أو اللبن المخصص له قد ذهب لغيره، لا يوجد الطعام الكافي له، مما أدى إلى هزالي. ما سبب عدم وجود الطعام الكافي له؟ لأن اللبن المخصص له من أمه ذهب إلى غيره. ولماذا ذهب إلى غيره؟ ذهب إلى الضيوف، ومعنى ذلك لم يبقى لهذا الابن أو الفصيل ما يقيه أو ما يمكنه من الحياة بشكل جيد أو بشكل متميز. إذن لما أقول زيد مهزول الفصيل بمعنى زيد كريم، مهزول الفصيل بمعنى لا يوجد طعام. السبب الثاني لذهاب طعامه لغيره، طعامه لغيره دليل على وجود الضيوف، وجود الضيوف يدل على الكرم. إذن في هذه الحالة نفهم أن مثل هذه الجملة أيضا تعبر عن كرم زيد، لكن هل المعنى الكرم هنا واضح كما هو هنا؟ لا، أكثر خفاء. والوسائل التي وصلت إليها لفهم هذا المعنى في هذه الجملة تختلف عن الوسائل التي وصلت إليها في هذه الجملة. هنا وسيلتي هي التشبيه، أما هنا وسيلتي هي اللزوم، أي اللزوم العقلي أو اللزوم العرفي الذي نستند إليه. هذه الأمثلة تبين لنا أن المعنى الواحد يمكن أن نعبر عنه بأكثر من وسيلة، ولنا أن نختار الوسيلة الأنسب في مخاطبة الناس والوسيلة الأنسب في حمل المعنى الذي في نفسي. لكن بعض البلاغيين قال إن وجود معنى واحد في أكثر من جملة هذا أمر مستحيل، لأن الألفاظ أجساد للمعاني والمعاني أرواح لها، فكلما تغيرت الأجساد لابد أن تتغير المعاني. ومعنى هذا الأمر لا يمكن لمعنى واحد أن يكون في أكثر من جملة، أي بمعنى أن هذه الجمل لا تحمل معنى واحدا كما نقول هو كرم زيد، بل هي تحمل معنى الكرم وتحمل معاني أخرى تصاحب الكرم. ولهذا قالوا الأولى أن نقول إيراد ليس المعنى الواحد وإنما الفكرة الواحدة، إيراد الفكرة الواحدة في بطرق مختلفة، أي بمعنى أن جوهر المعنى يمكن أن يتكرر في أكثر من جملة، لكن الجمل في معانيها لابد أن تختلف كل جملة عن الجملة الأخرى باختلاف ألفاظها وباختلاف تراكيبها. من عندها أي سؤال؟ من عندها أي سؤال؟ النقصان يا بنتي الجمل هذه الجملة أقل من المعنى الموجود في هذه الجملة، وهذه الجملة أقل من المعنى الذي في هذه الجملة، بالعكس يعني إذا هذه تحمل معنى زائدا هذه تحمل معنى أقل، هكذا يكون التعبير. بهذا ننهي حديثنا حول مفهوم البيان وأهميته في الكلام، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة سنتناول موضوع الصورة وعلاقة علم البيان بالصورة البلاغية. شكراً.